الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بدوم الدارين، قال: صفات الرضا والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف. المصنف رحمه الله تعالى جعل هذه الصفات ثم بين معانيها. قال رحمه الله تعالى: قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: إخبار عما يكون بين الله سبحانه وتعالى وبين أوليائه، إخبار منه سبحانه وتعالى عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم، أي رضا الله عن عباده المؤمنين، فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم. يعني أن الله سبحانه وتعالى ينعم على عباده يوم القيامة بإنعام كثيرة، ولكن أعظم نعمة يلقونها هي رضا الله عنهم. ولذلك قال: ورضوان من الله أكبر. يعني رضوان الله تعالى على عباده أعظم من جميع النعم التي ينعم بها عليهم، فرضوانه أكبر. قال: وأما رضاهم عنه، يعني رضا المخلوقين عن الخالق، فهو رضا كل منهم بمنزلته. معنى إذا استقر أهل الجنة بمنازلهم لا يكون في واحد منهم حسرة، ما عنده حسرة، ولا يقول: أنا ما أعطيت شيئا كما أعطي غيري، بل يعطيهم الله الرضا بما أعطاهم، ويعطيهم الرضا بمنازلهم، فيكون كل منهم راض بمنزلته التي أنزله الله فيها، لا يرى أن غيره خيرا منه، ولا أنه أقل مما سواه، بل يعطيه الله سبحانه وتعالى المنزلة ويمنحه الرضا بها حتى لا ينظر إلى غيرها. ولذلك قال: وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. يعني الله سبحانه وتعالى يجعله مقتنعا راضيا بمنزلته، حتى أن نفسه تحدثه أنه ما أعطي أحد من أهل الجنة مثل ما أعطي، لأنه لو لم يكن كذلك كان في الإنسان حسرة، لكن الله تعالى يعطيهم الرضا بالمنزلة التي أنزلهم بها، حتى أن الواحد يظن أنه هو أفضل من أهل الجنة وأعطي أفضل من غيره. وأما قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، قال: فقد احترز بقوله مؤمنا من قتل الكافر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خلاف قتل الكافر، وبقوله متعمدا عمن قتل خطأ، قوله مؤمنا يعني محترزا عن الكافر، ومتعمدا محترزا عن القتل الخطأ، يعني لا يكون عذاب القاتل بالخطأ كذنب القاتل متعمدا، لا. قال: أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، فلا يجوز قتل المؤمن بعد نطقه بكلمتي التوحيد وإقامه للصلوات وعدم خروجه عن قواعد الشريعة. فإذا ما ارتكب أحد من المسلمين ذنبا يوجب حدا عليه فلا نقول أنه مؤمنا لا نقيم عليه الحد، لا نقيم عليه الحد، لأنه من حق الإسلام إقامة الحدود. فلا نقول مثلا إذا زنى لا نقيم عليه الحد لأنه مسلم مؤمن، قلنا لا، هو مسلم هو مؤمن، هو يجعل له الله حصانة لكنه هتك حصانة الله فنقيم عليه الحد، إلا بحقها وحسابهم على الله. قال بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني يأتي إما برصاص وإما بسيف وإما بمثقل، يقتله بما هو يقتل، بما هو يقتل عادة، لكن لو ضربت خاصا معه ضربه بعصا فمات منها. العصا الصغيرة هذه ما هي معلومة للقتل ولا هي معلومة للإماتة، فلا يكون مثل من يأتي بصخر فيرضمه على رأسه فيقتله، أو بسكينة حادة فيطعنه، أو برصاصة فيرميه، لا. لذلك يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال أي مقيما على جهة التأبيد. وقد قيل الخلود هو المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال رحمه الله تعالى وقد استشكل علماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن هذه بعدة أجوبة، من هذه الأجوبة أن هذا الجزاء الخلود في النار أبدا لمن قتل مستحلا قتل أخيه المسلم فيكون كافرا إذا استحل قتله وإماتته وإزهاق روحه، فيكون الخلود فيه على عمومه وظاهره. إذا استحل وقال أن قتل هذا الإنسان حلال فأتعدى عليه وقتله ظلما عدوانا مستحلا لقتله، فهذا يكون تحكم الآية في حقه على ظاهرها أنه خالد مخلد في نار جهنم. الجواب الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي به، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجع بعمله السيء، يعني ربما أن يكون كذلك فيتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا يكون هو مستحلا للقتل. الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، حتى أن من سمعها يكف عن القتل ويكف عن مباشرته. الرابع أن المراد بالخلود هو المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء، يعني فهو عند عبد الله بن عباس أن الآية على ظاهرها وأن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية، وأنه لا يخرج منها. قال الشارح رحمه الله: والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة. احفظوا، القاتل عليه حقوق ثلاثة: حقا لله عز وجل في تعزيه على حرمة هذا المسلم، وحقا للورثة الذي حرمهم وارثهم أبوهم أو أخوهم، وحقا للقتيل يعني المقتول. فهذه ثلاثة حقوق: حق الله وحق الورثة وحق القتيل، أي ثلاثة حقوق متعلقة في رقبة القاتل، ثلاثة حقوق متعلقة في رقبة القاتل: حق لله وحق للورثة وحق للقتيل نفسه. أما حق الله عز وجل فيسقط بالتوبة، كل ذنب يرتكبه المرء معلقا على التوبة، فإن حصلت من الإنسان توبة بشروطها، لأن للتوبة ثلاثة شروط: إذا كانت المعصية فيما بين العبد وبين الله، وكان الحق لله عز وجل، الأول أن يقلع عن الذنب، الثاني أن يندم على فعله، الثالث أن يعزم على ألا يعود إليه. أي ثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة إليه. فإن كان الحق لأحد من المسلمين فيزداد شرطا رابعا، وهو استحلال الخصوم، ولهذا قال: فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالإيفاء في الدنيا أو العفو، إما أنهم يأخذون الدية التي فرضها الله عز وجل، وإما أن يتكرموا بالعفو عن هذا القتيل. لكن يبقى الحق الثالث، حق القتيل، إذا كان يوم القيامة وبرزوا بين يدي الله عز وجل يأمسكه بتلابيب عنقه ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، ذاك الحق الذي يحق القتيل. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي ورأسه بيده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. هنا موقف الجزاء وموقف الحساب وموقف استيفاء الحقوق، حتى إنه لا يقتص للغنمة الجلحاء من القرناء، ما فيش. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. هذا خلاص، ما في لا في جاه ولا في رشوة ولا في فلوس ولا في شيء، ما في إلا أما أن يعفو، وإلا يأخذ حسناته ويرد عليه سيئاته. قال: وقوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم. قال: الأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية، والانتقام المجازات بالعقوبة مأخوذا من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ثم قال المصنف رحمه الله: صفات الإتيان والمجيء في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر